الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا جميعا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نستكمل بإذن الله اليوم ما ابتدأناه في الدرس الماضي في الكلام على كتاب الجنائز، وقد توقف بنا القول عند قول المصنف رحمه الله: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. في هذه المسألة يبين المصنف رحمه الله مسألة حكم الصلاة على الغائب، وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النجاشي ملك الحبشة، وقد كان مسلما ولكنه كان بقوم أهل نصرانية ولم يكن فيهم من المسلمين، فلم يصلي عليه أحد، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب بالمدينة المنورة. وفي هذا دليل على أن الميت إذا كان غائبا عن البلد ولم يصلى عليه فإنه يشرع لمن علم به من المسلمين أن يصلي عليه صلاة الغائب. لذلك قال المصنف رحمه الله: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. وهذه المسألة تسمى بمسألة الصلاة على الغائب. والراجح من أقوال أهل العلم أن الميت إذا صلي عليه صلى عليه جماعة من المسلمين سقط به الفرض، فإنه لا داعي إلى صلاة الغائب، ويكتفى بصلاة من صلى عليه من المسلمين. ولكن إذا كانت الحال مثل حال ملك الحبشة النجاشي حيث لم يصلي عليه أحد، فإنه يتعين على من علم بحاله أن يصلي عليه صلاة الغائب. من يقرأ يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمفترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه يتيمم إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هنا يا مشايخ يبين المؤلف رحمه الله على أن التراب كما أنه طهور للميت للحي في حال حياته بدلا عن الماء، فكذلك التراب طهور للميت بعد وفاته بدلا عن الماء. فلو أن الميت توفي ببلد وتعذر وجود الماء، ففي هذه الحالة ييمم بدلا عن الغسل، يمم بدلا عن الغسل. وفي هذه أمثلة كثيرة. فلو كان الميت قد مات حريقا، قد مات محروقا، يخشى عليه من الماء إذا غسل أن يتقطع بدنه، فننتقل هنا إلى بدل الماء وهو التراب. فكما أن التراب بدل عن الماء في حال الحياة، فكذلك التراب بدل عن الماء في حال الموت. فلو كان يخشى على الميت استخدام الماء لأنه كان محروقا، يخشى لو غسل بالماء أن يتقطع بدنه، فننتقل من الغسل بالماء إلى الغسل بالتراب. نعم نفس الهيئة. بارك الله فيك. نعم نفس الهيئة، تؤخذ يد الميت وتخبط على التراب، ثم يمسح بها وجهه، ثم يمسح بهما ظاهر يديه بنفس الهيئة التي يتيمم بها الحي. كما أنه يتيمم الحي بضربة على التراب ثم يمسح بها وجهه ويمسح بها ظاهر يديه فكذلك يفعل بالميت إذا تعذر استخدام الماء، مثل لو كان الميت مات محروقا، أو لو أن الميت قد مات بين نساء والنساء لا يجوز لهن أن يكشفن عورة هذا الرجل، ففي هذه الحالة ييممنه بالتراب، ييممنه بالتراب، لأنه لا يجوز للنساء أن يطلعوا على عورة الرجل. ففي هذه الحالة ننتقل في غسل الميت عن الماء إلى التراب، ننتقل لغسل الميت عن الماء إلى التراب. فكما أن الماء طهور للحي في حال حياته، فكذلك الماء طهور للميت في حال موته عند تحذره. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا اللفظ عام يشمل الطهارة في حال الحياة ويشمل الطهارة بعد الموت. من كان يقرأ تفضل. إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. بارك الله فيك. الأصل أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، فلا يجوز للرجل أن يغسل أمه، بل يغسل المرأة النساء ويغسل الرجل الرجال، إلا في حالة واحدة يجوز للرجل أن يغسل المرأة، وهي أن يغسل الرجل زوجته. في هذه الحالة يجوز للرجل أن يغسل المرأة. ما هي الحالة؟ حالة أن يغسل الزوج زوجته، أو تغسل الزوجة زوجتها زوجها. والدليل على هذا أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما توفي أبو بكر رضي الله عنه كان الذي غسله زوجته أسماء بنت عميس، بمحضر من الصحابة، فأقروها الصحابة على هذا الفعل، فهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته. لذلك قال المصنف رحمه الله: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، أي يجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. والدليل على ذلك حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاها. نعم شيخ. رفع صوتك شيخ، ما سمعت. هل يجوز عندنا قواعد الغسل مع واضح السؤال؟ نعم واضح السؤال. يسأل أخوكم ويقول: هل يجوز للرجل أن يحضر غسل رجل آخر ولا يكون مشاركا للغسل؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله على أنه يكره للرجل أن يحضر الغسل من غير مساعدة. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه يقتصر في مغسلة الموتى على المغسل ومن يعاونه فقط، ولا داعي لحضور أناس لا يشاركون في الغسل، ولا داعي لحضور أناس لا يشاركون في الغسل، لأن للميت عورة، ولأن للميت احترام حتى في حال وفاته، فقد لا يرغب الميت بالاطلاع على بعض المواطن التي يطلع عليها في حال الغسيل. لذلك من لم يكن مغسلا أو معاونا للمغسل في غسله للميت فإنه يكره له أن يحضر من غير معونة، يكره له أن يحضر من غير معونة. بارك الله فيك. حتى ولو كان قريبا، إن كان مغسلا أو معاونا ففي هذه الحالة لا بأس أن يدخل، أما إذا لم يكن معاونا ولا مغسلا فإنه يكره له أن يدخل. لماذا؟ لأن الميت قد لا يرغب أن يطلع عليه في بعض المواطن في حال غسله، وللميت حرمة في حال موته كحرمته في حال حياته. نعم لو يا مشايخ أسمع أسئلتكم جميعا، ولكن لو إننا نجعل الأسئلة آخر الدرس، ما رأيكم؟ مناسب؟ أجل نعتمد هذه المنهجية. نعم. لو إنه يسجل أو كذا. صدق أجل ما في إشكالية، من أراد أن يطرح السؤال في حال الدرس ومن أراد أن يؤخره إلى آخر الدرس، فكلا الطريقتين إن شاء الله أنها طيبة. آمين وإياكم. تفضل أحمد. وكذلك أم الولد مع سيدها. نعم، أم الولد هي الأمة التي اعتقها سيدها وعلق عتقها بحال وفاته. فلو كان آسف يا مشايخ أخطأت في المسألة، أم الولد هي الأمة التي أنجبت لسيدها ولدا، أم الولد هي الأمة التي أنجبت لسيدها ولدا، وهذه أم الولد لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، وتصبح حرة بمجرد وفاة سيدها، وتأخذ حكم الزوجة في غسل الميت، فيجوز لأم الولد أن تغسل سيدها. وهذه من المسائل المستثناء التي يجوز فيها أن يغسل الرجل المرأة والمرأة الرجل. ذكرنا في المسألة الأولى أن تغسل المرأة زوجها، والمسألة الثانية أن تغسل أم الولد سيدها. ومن هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي ولدت لسيدها ولدا، ويحرم بيعها حتى تموت، ثم تصبح حرة بعد الموت. تفضل شيخ. نعم نعم، الولد في لغة الفقهاء ولغة الشرع يشمل الذكر والأنثى. نعم، الولد يشمل الذكر والأنثى. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، لذلك قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فنلاحظ أن لفظ الولد يعم الذكر والأنثى. نعم تفضل. نعم نعم نعم. قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديث. نعم. والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس. هنا يشير المؤلف رحمه الله إلى طريقة دفن الشهيد، والمراد بالشهيد هنا الذي توفي في المعركة، الذي توفي في المعركة، ليس المراد بالشهيد هنا من مات مبطونا ومن مات غريقا ومن مات حريقا. فهؤلاء وإن كانوا يسمون شهداء إلا أنهم ليسوا هم المراد هنا، وإنما المراد هنا من مات في المعركة. البطين يسمى شهيد، والغريق يسمى شهيد، والحريق يسمى شهيد، ولكن المراد بالشهيد هنا هو الذي توفي في المعركة. فكيف يغسل وكيف يدفن الذي مات في المعركة؟ الذي مات في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ملابسه، لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ملابسه. هذا هو قول عامة أهل العلم، إلى أن الشهداء الذين يموتون في المعركة يدفنون بثيابهم ولا يغسلون كما يغسل الميت، ولا يصلى عليهم، وإنما يدفنون على حالهم، ولكن تنتزع منهم ثياب الحرب، مثل لو أنه كان عازما على بطنه بحزام من حديد أو نحو ذلك، فإنها تنزع منه، لأن هذه نوع من أنواع الأسلحة فتنزع، ويدفن في بقية ثيابه، ويدفن في بقية ثيابه. البطين من مات بألم بطنه، البطين من مات بألم من بطنه وهو شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل يا شيخ. نعم. والمحرم يغسل. نعم. بماء وسدر. طيب. ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب قيما، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، ولا يقطع شعره ولا ظفره. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير. زميلكم سأل هنا مسألة، وهي مسألة: لو أن إنسانا قد مات منتحرا فما حكمه وكيف يصلى عليه؟ نقول: من مات منتحرا فلا شك أنه قد أتى بمحرم، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. فلا شك أن هذا الفعل محرم، ولكنه يبقى عليه دين الإسلام، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولكن ذكر الفقهاء إلى مسألة، وهي أن الأولى لمن مات بمعصية ألا يصلي عليه أصحاب الفضل، ألا يصلي عليه أصحاب الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بجنازة وكان عليها دين رفض النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن يصلي عليها، ثم صلى عليها في آخر الأمر. ولذلك من مات منتحرا فإنه يأخذ أحكام المسلمين ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قد بينوا مسألة، وهي أن الأولى ألا يصلى عليه أصحاب الفضل ردعا لأمثاله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة من مات محرما، ولا شك أن هذه من أعظم علامات حسن الخاتمة، أن يموت الإنسان متلبسا بالعمرة، متلبسا بالإحرام، متلبسا بالحج. وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي رجل وقصته ناقته محرما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فتستمر معه أحكام الإحرام. فكما أن المحرم لا يمس الطيب، فكذلك لو أن المحرم مات فإنه يبقى عليه حكم الإحرام ولا يمس الطيب. وكذلك المحرم في حال حياته لا يجوز له أن يغطي رأسه، فكذلك من مات محرما لا يغطى رأسه. وكما أن المحرم لا يلبس المخيط، فكذلك من مات وهو محرم فإنه يكفن بإزاره وردائه ولا يلبس المخيط. فهذه الأحكام تستمر معه حتى بعد وفاته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لذلك يغتسل، لأنه يجوز للمحرم في حال حياته أن يغتسل، فكذلك يجوز له بعد وفاته أن يغتسل. نعم، والمرأة والرجل في ذلك سواء إلا فيما يفرق بينهم، فالمرأة يجب عليها تغطية رأسها، وأما الرجل يحرم عليه تغطية رأسها. والمرأة والرجل يحرم عليهم الطيب في حال الحياة إذا كانوا محرمين، فكذلك بعد الوفاء فإنه يحرم عليهما الطيب إذا كانوا قد ماتوا محرمين. لذلك قال المصنف رحمه الله: والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا، لأن المخيط من محظورات الإحرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يقرب طيبا، لأن الطيب من محظورات الإحرام، ولا يغطى رأسه، لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام. ولا يقطع شعره، لأن تقليم الأظافر وقص الشعر من محظورات الإحرام. قال: ولا ظفره إلى غير ذلك. والدليل في هذه المسألة حديث الرجل الذي وقصته ناقته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. عندكم ولا رجلة؟ نرجع المسألة. نعم نعم، أنا في النسخة التي لدي ليست لدي هذه الكلمة، جزاك الله خير. بارك الله فيك. هذه قد تكون في بعض النسخ زيادة قوله ورجلاه، أما النسخة التي لدي فليس فيها زيادة رجلاه فيها، النسخة التي لدي ليس فيها زيادة كلمة رجلاه، ولكن قد تكون فيها بعض الزيادات في بعض النسخ، والله أعلم. نعم. لا تغطى القدم لا تغطى. فمثلا هل يجوز للمحرم أن يلبس ما يسمى اليوم بالشراريب؟ لا يلبس المحرم الشراب، كذلك بعد وفاته فإنه لا يغطى قدمه بشراب ونحوه. نعم، ولا خف. نعم، هذه مسألة من مات وهو محرم فإنه تستمر عليه محظورات الإحرام بعد وفاته، فلا يمس طيبا ولا يغطى رأسه ولا يلبس مخيطا ولا تقلم أظفاره ولا يقطع من شعره، تستمر عليه محظورات الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الذي وقصته ناقته: لا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أسأل الله حسن الختام يا مشايخ. طيب. آمين. باب دفن الميت. نعم. وقد غبست يعني ذاك يستحب دفن الميت في نفسه وينصب عليه اللبن. بارك الله فيك. كما فعل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، باب دفن الميت. مر معنا أن غسل الميت فرض كفاية، والصلاة على الميت فرض كفاية، وتغسيل الميت فرض كفاية، وحمل الميت فرض كفاية، وكذلك دفن الميت فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والأفضل في من مات أن يدفن في مكان وفاته. فمثلا لو أن إنسانا توفي بمكة المكرمة، هل نقول أن الأولى أن يسافروا به قومه حتى يردوه إلى مسقط رأسه؟ نقول الأولى أن يدفن في مكان وفاته، لأن إكرام الميت تسريع دفنه. إكرام الميت تسريع دفنه. نعم. الوصية غير ملزمة. هذه الوصية غير ملزمة. نعم. لو كان في بلاد كفر ولا يصح دخول المسلمين، نعم، يذهبون إلى بلاد الإسلام. بارك الله فيك. يقول لو أن إنسانا توفي في بلاد الكفر كما توفى النجاشي رحمه الله في بلاد الكفر، فنقول إذا لم يكن أحد قد صلى عليه فإن المسلمين في بلاد الإسلام يصلون عليه. أما إذا كان هناك بعض المسلمين الذين صلوا عليه ودفنوه فإنه يكتفى بصلاتين. وضحت؟ بارك الله فيك. طيب، قال المصنف رحمه الله: ويستحب دفن الميت في لحد. تعلمون رحمكم الله أن القبور نوعان: النوع الأول اللحد، والنوع الثاني الشق. اللحد أن تحفر حفرة في الأرض ثم يحفر على جانبها الأيمن حفرة أصغر منها لوضع الميت. وأما الشق فإنه عبارة عن غرفة داخل الأرض مبنية بالحجر أو الطوب يوضع فيها الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في اللحد. لذلك يقول الفقهاء رحمهم الله أن الأولى أن يدفن الميت في اللحد، وهو أولى وأكمل من أن يدفن في الشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار له الله عز وجل إلا ما كان أفضل وأكمل. اللحد هو عبارة عن حفرة تحفر في الأرض ثم يحفر في داخل الحفرة حفرة أصغر منها على الشق الأيمن، هذا هو اللحد. وأما الشق هو عبارة عن غرفة تحت الأرض مبنية بالحجر والطوب. اللحد قد يكون بقلة، في مثلا في قد يكون في بعض، لأنه مثل مكة المكرمة قد يكون فيها يعني عدد الجنائز كثير. الشق قد ينبش القبر بعد مضي 4 يعني سنين تقريبا أو نحوها، فينبش القبر ويدفن غيره. أما بالنسبة إلى اللحد فإنه لا ينبش، نعم، في الغالب أنه لا ينبش. فلذلك كانت أغلب المقابر يعني كثير منها على الشق فيها، ولا سيما يعني مع كثرة الوفيات ونحوها. هو لا شك يا مشايخ أن الأولى أن يدفن في كل قبر ميت واحد، هذا هو الأصل. إلا إذا احتاجوا إلى أن يدفنوا في القبر الواحد أكثر من ميت فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أو بدر، أشك مني، لما كثر استشهاد الصحابة رضي الله عنهم جعل في كل قبر صحابيين أو ثلاثة، وكان يقدم في القبر أكثرهم أخذا للقرآن. فنقول الأصل أن يوضع في كل قبر ميت واحد، إلا إذا حصل حاصل وكثرت الوفيات واحتاجوا أن يوضعوا في القبر الواحد أكثر من ميت فلا بأس، ويقدم في القبر في هذه الحالة أكثرهم أخذا للقرآن. نعم. قال: وينصب عليه اللبن نصبا. اللبن هو عبارة عن صخرة قد تكون مسطحة توضع على الميت في قبره اللحد، توضع على الميت في قبره اللحد كما وضع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ترى بينه وبين الفتحة التي داخل القبر. نعم تفضل. ولا يدخل القبر آجرا آجرا نعم بارك الله فيك، ولا حشبا ولا شيئا مسته النار. بارك الله فيك. هنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى أنه لا يشرع أن يدخل مع الميت القبر الآجر، وهو الطين المطبوخ. علقوا عليها مشايخ، الطين المطبوخ الذي مسته النار، الطين المطبوخ الذي مسته النار. لا ما هو البلوك الأحمر، أي طين مسته النار، أي طين مسته النار، لأن الطين إذا مسته النار ييبس ويصبح مثل الحجر. قديما كانوا يستخدمونه بكثرة، الآن ما أظن أنه يستخدم. فالطين الطين الذي مسته النار، الطين الذي مسته النار، فالطين الذي مسته النار الأولى أن لا يوضع للميت. كذلك الخشب، وكذلك أي شيء مسته النار. وعلل الفقهاء رحمهم الله هذا الحكم لما فيه من التفاؤل بسلامة الميت من النار، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يضعون الخشب والآجر وما مسته النار في القبر، لذلك قالوا لا يشرع إدخاله. نعم شيخ، أنا والله ما أعرف طريقة صناعته، لو كان يوضع بالنار فالأولى أن لا يدخل الميت. نعم الأولى أن لا يدخل الميت، الأولى أن لا يدخل الميت. والفقهاء رحمهم الله يقولون أي شيء مسته النار فالأولى أن لا يدخل معه في قبره، تفاؤلا بسلامته من النار، تفاؤلا بسلامته من النار، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يضعون هذه الأمور على القبر، لم يكونوا يضعون هذه الأمور على القبر. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. طب ليش حرموا الخشب؟ ليكون مثلا بلدة ما فيها حجر يستخدموا الخشب؟ إذا احتاجوا إليه فالحاجة الكلية تنزل منزلة الضرورة، فلا بأس بها حين ذلك، إذا احتاجوا الناس إليه فلا بأس. بس ليش حرموها؟ قالوا تفاؤلا بسلامته من النار، ولأن الصحابة رضي الله عنه لم يكونوا يضعون هذه الأمور في القبر. نعم هذا هو. بارك الله فيكم أجمعين. نعم لا بأس بذلك، إذا احتاج إليه فلا بأس بذلك إن شاء الله. فيها. أمور إيش؟ ما أدري ما أدري، الله أعلم. إن كان طبعا لا شك إذا كان الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، والأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فليس للإنسان إلا عمله، هذا هو الأصل. لا شك أن النية تفرق في الأحكام. نعم النية تفرق في الأحكام. بارك الله فيكم أجمعين ونفع الله بكم. ده مش في القارة، ده مكتوب رمل. نعم. نعم هذا هو الشق، هذا هو طريقة الدفن بالشق، أنه يكون عبارة عن حفرة تحت الأرض يوضع فيها الميت ويخرج ويغطى فقط. هو لا شك أنه الأولى أن يترك الطوب الأحمر، الأولى أن يترك الطوب الأحمر، ولكن إذا احتاج إليه فلا بأس إن شاء الله، احتاج إليه فلا بأس. بارك الله فيكم أجمعين، صلى الله ينفعكم من كاية، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله على محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. العافية يا شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم.